يصعب علينا تبعدوا تنسونا يصعب علينا يصعب علينا يلي بحنان الحب عودتونا يصعب علينا يصعب علينا يصعب علينا تبعدوا تنسونا يصعب علينا يصعب علينا يلي بحنان الحب ويصعب علينا تبعدوا تنسونا يصعب علينا يصعب علينا يلي بحنان الحب عودتونا يصعب علينا يصعب علينا يصعب علينا تبعدوا تنسونا يصعب علينا يصعب علينا يلي بحنان الحب Yeah.